التزام وتفاني بالعمل الكشفي، شغف وحماس، تميز وإبداع، تعاون ومحبة، شعارات حمل الكشاف بمسيرته الكشفية. وبغاية تكريم الكشافين المتميزين والمرشدات المتميزات وتحفيزهم وباقي الكشافة والمرشدات بالفوج السابع، تم إطلاق فكرة دبوس العام اللي رح نحكي عنها مع ضيفنا القائد محمد حسام. أهلا وسهلا فيك من بعد غيبة. يا هلا فيكم. أهلا وسهلا كابتن حسام. يا هلا فيكم. كابتن، من أسبوع أنتوا عم تقوموا بنشاط أسبوع التميز والنجاح. قبل ما نحكي عن دبوس العام بدنا نحكي عن هالأسبوع ونذكر المستمعين بانطلاق هاي الفكرة. هلا بالنسبة للأسبوع هو هلا رح أعكس الجواب شوي. هلا التكريم تبع دبوس كشافي العام هو المنح بوقت سابق، لكن اجلناها فيك تقولي كنوع من محاولة يكون ضرب ذكاء. لا هو بالعادي يعلن عنه مباشرة، لكن قلنا من ننشره قبل الموعد، بقلب موعد المذاكرات وقبل موعد الامتحانات الانتقالية، لأن ضمن تكريم كشافي العام في شرط له علاقة بالتحصيل الدراسي. فكنوع من التحفيز انه ليكوا يا جماعة تذكروا انه تفوقكم الدراسي هو أساس بتميزكم الكشفي، ما بيغني التميز الكشفي عن الحالة الدراسية. فأطلقناها كأسبوع أنه يلا بهالأسبوع رح نحتفل بالكشافين اللي تميزوا وأعلن تميز باحتفالية سابقة. فلهيك نحن أعلناها بهذا الأسبوع، هو فيك تقولي بفترة مذاكرات هلا وباقي تقريب الشهر للامتحانات، يعني هلا وقت شد الهم على المضبوط. لأنه بيجي بعد الامتحانات كمان، أنتوا يعني بفترة الامتحانات بتخففوا عن الكشاف شوية نشاطات حتى يركز بالدروس ومذاكراته، ومن بعدها بيرجع الانطلاق من جديد بموسم الصيف. تماما. طب نرجع هلأ لانطلاق فكرة دبوس العام كتذكير للمستمعين، من أمتى بدأت ومن وين إجت الفكرة؟ هلأ بدأت بالعام 2016، بأواخر 2016 إجت الفكرة من احتياج كل إنسان لمحفز يحفزه ويقول له برافو اشتغلت صح، وبنفس الوقت يقول له قادر أنك تشتغل أكثر. هلأ الفكرة هي طلعت معي ب 2016، كان عندنا احتفالي اسمه عيد جميع كشافي الفوج، فهي مناسبة ظريفة. فبهي المناسبة نحن كانت الفكرة أنه نضوي على أميز الكشافين خلال العام، فنحطت هيك بضع أسس صغيرة مين أميز اللي الشباب والصبايا والولاد اللي خلال عام كشفي كامل أثبتوا جدارة، فهدول من كافئين. هلأ أنتوا شفتوا القميص الكشفي عليه شارات وأوسمة وإلى آخره. هلأ بآخر اللقاء بالوقت اللي بيبقى معنا لازم نسألك عن كل شارة ماذا تعني. هلأ فالكشاف بيعتز بالشارات تبعيته، بتلاقيه بيجمعها وبس تخلص مدتها بيحتفظ فيها بطريقة كتير جميلة وأنيقة. فقلنا نحن أكتر شيء بيعتز فيه الكشاف هو هاي الشارات والأوسمة، والناس رح تشوفها وتلفت نظر أنه هاي بتدل على حالة ما. فقلنا أحسن تكريم لإله ينمنح وسام. هلأ قلنا دبوس لأن في عندنا نظام خاص بالأوسمة متعارف عليه بكل كشاف سوريا وبالكشاف العربي والعالمي، لكن سمينا هذا دبوس كونه خاص بالفوج، هو مبادرة من الفوج ما هو موجود بباقي الأماكن، فما فينا نضيف وسام جديد بدون قرار له لفي ودورة. هلأ الفكرة فطلعت الفكرة أنه نحن راح نكرم المتميزين، وبلشت بقى الروائز أو الأسس تنحط بالتدريج بحيث أنه بالفعل نكون عادلين ومنصفين بانتقاء الكشاف، ما يدخل فيها تحيزي أنا أو تحيز أي قائد. ياريت تحكي لنا بالتفصيل عن هاي المعايير أو الأسس اللي بنيتوا عليها تقييمكم لمنح دبوس العام. هلأ بكل عام رح يمنح بناء على نشاطه. هلأ نحن قسمناها ل فيك تقولي تقريبا 5 أبواب أساسية بنسبة مئوية رح تطلع بالأخير. حياته ضمن الفرقة الكشفية اللي هو فيها، بيدخل فيها التزامه بالاشتراكات، بحضور الاجتماعات، انسجامه مع الفرقة والكشافين، وعمله ضمن الطليعة اللي هو فيها. هي حياة الفرقة. بتجي حياة الفوج، لأن هو أنا ما فيني أفصله أقول هو متميز بالفرقة لكن انطوائي عن بقية المراحل والقادة والآخرين، فبيتاخد ككشاف متكامل. حياته ضمن الفوج اللي هي عمله بخدمة الفوج اللي بنسميها عمل السواعد، تقييم عمله بالسواعد، يا ترى هو طلع نشاط مساعدة لكن كان بليد ولا كان فاعل حماس إلى آخره، فتقييم عمله، الدورات التدريبية اللي اتبعها، مشاركته بالفعاليات الكشفية تبعت الفوج بالإضافة لمشاركته بالأنشطة العامة. بيجي المنهاج، تقدمه بالمنهاج، وهذا اللي له الحصة الأكبر بالتقييم، هو قديش تقدم بالمنهاج، شو حقق من منهاجه. يعني بتلاقي كشاف كثير قبضاي مميز، خدوم، محب، منسجم، لكن بالمنهاج ما بيتقدم. وبالمقابل في شخص آخر متقدم بالمنهاج وهادئ الطباع نوعا ما. تماما. فبهي الطريقة نحن عم نوازن مين الأحسن واحد بمجموع هدول مع بعض. هذا اللي بدنا إياه، هو اللي يحقق توازن بشخصيته، بعمله، بسلوكيته، هذا اللي بدنا إياه. فبالمنهاج نحن أخذنا تقييم تقدم المنهاج، قديش محقق نسبة من تقدمه، قديش شارك بقيادة مشاريع، لأن المنهاج هو بينفذه على شكل مشاريع، هو يا ترى شارك بقيادة مشاريع ولا بس تنفيذ، وقديش شارك بتنفيذ مشاريع لأشخاص آخرين قادوها، بالإضافة لمهاراته الكشفية اللي هي ضمن المنهاج قديش هو تقدم فيها. بيبقى بالأخير في عنا ثلاث بنود، اللي هو مبادرته يعني هو عم يطلع بشيء جديد، عم يطلع بفكرة جديدة، بلفتة ما حدا منتبه عليها أو ملاحظة. نقاط التميز، بقى هاي نقاط التميز هي بتشمل كمان عدة نقاط. أول نقطة بتشملها هي التفوق الدراسي. مستواه الدراسي بينحط بالدرجة الأولى. بعد هاي كنقطة تميز. نقاط تميز ثانية بقى هي بتختلف من فرقة لفرقة حسب كل فرقة شو عندها أنواع أنشطة. بالإضافة إلى علاقة أهالي هالكشاف مع الفوج. طبعا اللي بنقصد فيها هو التجاوب مع الفوج، بس ندعي لاجتماعات مجالس أسر أو لقاءات أو إلى آخره، يا ترى الأهالي موجودين أو غير موجودين. فحتى هي القصة هي بغاية الأهمية، لأن قد ما كانوا الأهل جيدين وقد ما كان الطفل أو الكشاف جيد، غاب التواصل ما بين الأهالي والفوج، في رسالة نحن ما عم نقدر نوصلها، في قيمة معينة ما رح نقدر نوصلها إذا ما كان في تكامل بين الأهل والفوج. فلك إذا الجهد المبذول مفروض يكون من قبل الأهل إلى جانب الكشاف. تماما، لازم يكون إيدنا بإيد الأهل بهذا الموضوع. فلك حطينا نقطة العلاقة مع الأهل، كيف هن مدى تعاونين تواجدين بالفوج، نقطة. بالإضافة بالأخير هو الانضباط الكشفي، الانضباط اللي هو بيدخل ضمنه السلوكيات العامة بكل تفاصيله وأبعادها، لباسه، التزامه باللباس، اللباس الكشفي أنيق، لكن عم تطلع عنا حالات إنه واحد بيكون ماشي هيك هو برا. هلا هون عم بتذكرنا قائد محمد، يعني حتى سوسن بتذكر معنا بأيام أيامنا نحن، جيلنا نحن، معلش نحن خلينا نعتبر حالنا جيل قديم شوي، مرحلة الفتوة أو مادة الفتوة واللباس العسكري. هلا هيك عم تهز براسك إنه الله على أيام زمان اللي فيها انضباط. تماما. هلا هون قبل ما نروح معك لف التفاصيل تانية، وما بدنا نحكي هلا كمان عن الشارات على لباسك الكشفي، وهذا الشيء اللي بنحبه فيكم انه دائما باللقاءات الاذاعيه رغم انه ما في صوره الا انه لباسكم كامل من اللباس للفولار. هون في عندك كانه دبوس على البدله اللي لابسها، هل هو شكل مطرقه، هل هو هيدا دبوس العام ام لا؟ لا هذا غير. انا ما بلبس دبوس كشافي العام، لان يمنح للكشافين القائد. القاضي في دبوس خاص بالقاضي، هلا رح نحكي عنه بعد شوي. اذا هيدا بس اشرح لنا اياه. هلا هي هذا بيقولوا له وسام الحطاب. وبنفس الوقت هو نفسه مشابه لوسام الشار الخشبي اللي انا حصلت عليها السنه الماضيه. فهذا بيكون على شكل بلطه مصنوعه من خشب. هذا هو الوسام، بس يرمز لشيء ايضا، يعني هي نفس الشار، وهي الشار البادج القماش تبعه. هي كمان هي الشارة المتعارف عليها عالميا لوسام الغاب أو وسام الشارة الخشبية. دائما أنتوا أصدقاء الطبيعة والبيئة وأبناء الطبيعة بنفس الوقت. وسام الغاب له قصة، هذاك ممكن لحالة. نحكي عنها هلا. هلا بدنا نخبر الأخوة المستمعين إنه قميص الكابتن محمد هو مليان. يعني مليان أوسمة، وما بعرف إذا بدنا نسميها دبابيس أو شعارات. مبروك، يعني أكيد محقق. بدي أسألك هون كابتن محمد، مين اللي عم يقوم بتقييم الكشافة الموجودين؟ هل هو قائد الفرقة أم أكثر من قائد، أم قائد الفوج؟ ما بعرف. هلا بالدرجة الأولى اللي المعنى الأساسي بالتقييم هو قائد الفرقة ذات نفسه، لأن بالنهاية هو اللي عم يعيش مع الكشاف مدة السنة الكشفية كاملة، هو اللي عم يعيشها بتفاصيله. لكن يعني يمنح بناء على رأي قائد الفرقة حسب هذا النظام اللي نحن عملناه، لكن ما بيعتمد رأيه لبعد مناقشة الرأي باجتماع قيادة فوج، بتنقر بشكل جماعي إنه إحنا هدول الكشافين من كل الفرق. بالإضافة في يعني قائد الفرقة هو الأساس، لكن قيادة الفوج له هي المرجعية، بيرجع له حتى تقرر له التسمية بالكامل للناس اللي راح يحصلوا على هذا الشرف. هلا بالإضافة لأنه ما بينمنح من الفرقة 5 ولا 6، بينمنح نسبة كتير ضئيلة اللي هي 10%، يعني أو 1 من 10، يعني الفرقة اللي تعدادها 10 بيحصل بس 1 فقط، وفي شرط أنه علامته مجموع علاماته هو فوق 90%، فبد يكون كتير جريندايزر، هو شرط صعب. بس نحن عم نعطي لقب كتير كبير وبدنا الناس تتحفز انه هلا قد ما الواحد انه حتى احصل هاللقب لازم يكون فعلا بهالتميز كله. اذا راح وطي السقف كتير الناس راح تصير تستهتر تلقائيا يعني، واذا الله راد السنة الجاي راح يكون دبوس كشافي العام 2018 العلامة هي 95%. عليكم العلامة. هلا في تجربة صينية قديمة كانوا يحطوا الجرادة اللي هي حشرة قفازة، كانوا يحطوها بصندوق صغير تركوها سنة، ونفس الجرادة اختها التوأم حطوها بغرفة كبيرة، فلاقوا ان الجرادة اللي بالصندوق قد ما نطت ما بتعلي اكتر من ارتفاع الصندوق هنن. حتى فتحوا للصندوق بعد فترة ما نطت، تعودت. بينما الجرادة اللي فضاء مفتوح كانت قفزتها كتير عالية، فعمليا انا كل ما رفعت السقف قد ما كان صعب الوصول لإله هني تلقائيا رح يبذلوا جهد يوصلوا عليه ورح يحققوا. تماما. فأنا ليش حتى وطي المعايير، وأنا إذا عم وطي المعايير فعم أقول أنه أنا الناس عندي بليدين وضعف. لا، الكل مميزين وقادرين، بس يكتشفوا الطاقة اللي جواتين والإمكانيات بهي الطريقة هني رح نساعدين على اكتشافها، وهي دورنا الأساسي. هاي الطريقة فعلا كتير يعني يبدو أنها مقسمة وجودها وصحتها. نحن لقينا هالشي عند الطلاب المتفوقين اللي جايبين علامات كتير متفوقة السنة، لقاءاتنا معهم كل واحد فيهم كان يقول أنا حاطت بالي أني بدي جيب العلامة التامة، فهو ممكن ينقصوا علامة علامتين بس كان هدفه الأساسي أنه أنا بدي أوصل للقمة. تمام. وهذا الشيء هو اللي ساعدهم انهم يحرزوا مراتب متفوقه ومتقدمه. هلا هون يمكن لما نحط عنوان لحياتنا او للمرحله القادمه من حياتنا، يعني كل مرحله بتحتاج عنوان، اذا بنشتغل عليه بفتكر بنوصل بطريقه افضل. هلا ببناء الشخصيه بالتنميه في شيء اسمه بناء الاهداف الذكيه. هلا كل الناس بتعطي اهداف لحياتها، لكن اغلب الاهداف بكل اسف بتكون على شيء من الغباء. مو غباء غباء يعني، هي بيقولوا طريقه سمارت. هلا لما بقول انا بدي انحف، طيب انا ما قلت كم كيلو بدي انحف، فبقطع وجبه ما حددت، تركتها مفتوحه ما حددت. هلا في اسس معينه حتى يكون الهدف يحقق يصير اسمه هدف ذكي، يعني بنقول انه هدف اهم شرط انه يكون كتير محدد الهدف حتى يكون بالفعل ذكي. نعم. بعيدا عن الهدف غير واضح المعالم، بدي يكون، لا بدي يكون دقيق جدا، بعيدا تماما، ما في ضبابيه بمعالم الهدف، بدي يكون دقيق وواضح ومجدول زمنيا الى اخره. تماما، مثل ما قلت بالبدايه ما بيكفي نقول برافو اشتغلت صح، دائما بدنا الافضل. اكيد راح نتابع معك قائد محمد حسام للحديث عن كشاف العام أو دبوس العام، ولكن بعد الفاصل. الدين في قلوبنا والنور في عيوننا، الدين نرحب فيك كابتن محمد حسامو. بدي نسأل عن الحوافز اللي مقدمينها للكشافين الحاصلين أو الفائزين بدبوس العام 2017. هلأ الحوافز هي طبعا أنا لما بقول له برافو هي هو حافز، لكن يا ترى هو رح يكفي بالمرحلة الصغيرة؟ بينبسط لما بقول له الأستاذ برافو أنت أشطر واحد بالصف، بس بعد فترة بصير يطلب أكثر، ولما بعطيه أكثر بصير يطمح أكثر أنه بالفعل يحصل، فلهيك بياخذ تميز وجلاء وشهادات تقدير وإلى آخره. عندنا بالكشافة أو بالفوج السابع عندنا أول شيء بيحصل عليه هو الدبوس اللي بيعلقه على قميصه، دبوس أنيق ومرتب وفخم ومكتوب عليه كشافي العام 2017. هاي أول شيء. تاني شيء يعلن تميزه، يعني هون بتصير إشباع الحالة المعنوية عنده، يعلن التميز على كل الوسائل الممكنة بالنسبة لنا كفوج. بالدرجة الأولى صفحة الفوج السابع على الفيسبوك، السنة الجاي راح يكون على موقع الفوج السابع على الويب يا رب. بالإضافة لكان عندنا سابقا وأعلن ببرنامج غابي وسماء أسرار لوحة الحائط الخاصة تبعت الفوج، مجلة الحائط الخاصة تعلن الأسماء عليها، يعني هي كلوحة الشرف. لوحة شرف تماما. بالإضافة لأولوية الترشيح لأي نشاط أو بعثة خارج الفوج، إن كان نشاط مفوضية أو نشاط وطني أو عربي أو دولي، هاي يعني لما بدنا ننقي مندور مين اللي حصلوا هدول هن الأولوية بالأحق. تماما. بالإضافة لإعفاء كامل من رسم الاشتراك بمخيم الفوج السنوي، وإعفاء من رسوم الاشتراك لرحلتين. شي حماسي. فهون بقى وزن الحالة المعنوية مع الحالة المادية، هيك بلاقي شغل كتير كبيرة. التحفيز والترغيب ضروري يعني تماماً. حتى نحصل على نتائج أفضل دائما. فهيك الكشاف أشبعت عنده الحالة المعنوية ونالا عن طريق عدة أمور. اثنين، الكشافين الآخرين اللي ما حصلوا على الوسام أو الدبوس رح يتحفزوا أنه السنة الجاي بدي أحصل عليه. حلو كتير هيدا الشيء. طب هون بدنا نسألك، هل هالحوافز متكررة كل عام نفسها، أم كعادتكم كشاف الفوج السابع دائما في تطوير لكل الأفكار والمهارات والأنشطة بالاستفادة من التجارب السابقة؟ هلأ الحمد لله عم نشتغل على البناء التراكمي. كل سنة منكون طورنا بناء على التجربة مثل ما تفضلتي. 2016 كانت الحوافز هي الدبوس زائد الإعلان. 2017 كان الإعلان بطريقة أرقى، أضبط ضبط معنا أكثر على الفيس وبالوسائل الأخرى كمان ضبط. بالإضافة في قصة مهمة إنه يرفع اسم الكشافين للمفوضية، بحيث مفوضية كشاف سوريا بطرطوس تعرف مين هن الناس المميزين بالفوج السابع. حلو. فهدول القصص عم ينضافوا بالتدريج. الإعفاءات المالية اللي صارت هذه كانت السنة جديدة. موضوع الأولوية ما كانت مدرجة، كانت كنا نفكر فيها لكن ما سجلناها بشكل رسمي أعلن عنها. السنة تسجلت، السنة الجاي متأملين بحوافز من نوع آخر، ما بعرف لهلأ شو هي، لكن قد تكون هدايا عينية إلى آخره. هلأ أي شيء لازم يخرجي أو ممكن يساهم أو يطور فكرة الدبوس ويعطيه قيمة أكبر وأكبر، هذا اللي رح نسعاله نحن. نعم. هلأ كابتن محمد، في حال كان في يعني عدد من الكشافين مثلا تعادلوا بالنتائج، فرضا خمس كشافين كانوا متميزين وكانوا نتائجهم جيدة ونجحوا بنفس السوية، كيف قادرين أنتم هون تميزوا الأجدر والأفضل؟ يعني هل في بند احتياطي هذا اللي بيقولوا له أنه في حال على مدى الخطابة؟ هل البند موجود أساسا ضمن هدول؟ إيه. بالإضافة لشغلة، نحن هو 10%، يعني 1 من 10 من كل كشاف. أصغر فرقة عنا تعدادها 20، وبالتالي برياحة عنا 2. بحال في حدا حاصل على نفس العلامة، وهي مثل ما تقولي إنه هيك نجمين يمشوا على نفس المسار، صعبة كثير صعبة، لأن هن كتار ودقيقين. هلأ وين بيكون القصة؟ هي موضوع الانضباط، موضوع المشاركة بالفعاليات، موضوع نقاط التميز اللي هي بقى صارت علامته الدراسية، هذا اللي كتير راح ترجح وتفرق. في ناس السنة الماضية، يعني هون انتو عم تقولوا للكشاف انه ما بس عليك هون تكون مميز، ورجينا كمان بالبيت لانه الاهل عم يتواصلوا معنا، وايضا بالمدرسة شو حققت. تماما. في حدا يمكن ما عاد اذكر باي مرحلة كانت، كان عنده اشكالية صغيرة اهله هني مرضيانين عليه، انه شو انه مشاكس غرفته ما انها مرتبه. طيب بالبند ببنوا القانون الكشاف، الكشاف لطيف ومرتب او مهذب البعض احيانا بيقولوا، فانت كيف مرتب وكويس عندنا بالفوج وبالبيت انت عم يعني. قالت لي ام احد الكشافين انه مستعد يرمي قميص كل قمصانه على الارض لكن قميص الكشافي بيحافظ عليه. لك يا اخي طيب انا هيك ما استفدت تماما. بدك تكون مرتب بكل شيء مو بس بقصة، لازم يكون في تكامل بشخصيته بين البيت وبين الكشافة. تماما. هلا هون في موقف حابة اذكره، انا احد الكشافين كان لابس لباسه الكشفي باحد الانشطة لهم بدون ما نسمي مينه، هلا هو بيعرف حاله. وقتها كان بده يدخن سيجارة، بعد ما مسك السيجارة شلح الفولار بعدين دخن، فانا سألته كنت موجودة بالمكان انه انت ليش شلحت الفولار؟ قال لي انا بحترم اللباس اللي لابسه، أقل شيء أعمله أني أنا أشلح الفولار ساعة بعمر شو ما بدي. فهل قد في قدسية وهذا شيء أكيد حلو؟ إن شاء الله. يعني لا كلام. طب هون قائد محمد، يعني يمكن الغاي من هالدبوس توصلوا لنتيجة مرضية أكثر بتميز الجميع ضمن تنافس هادف لنوصل لتميز جميع الكشافين والمرشدات؟ هلأ بما أنه هي السنة الثانية لمنح الدبوس، بقلك أنه تجربة السنة الأولى هي اللي كانت مشجعة بنسبة أكبر، لأن شفنا دموع الفرح عند الناس اللي حصلت عليه بأول سنة، وشفنا دموع الزعل والحزن عند اللي ما حصلوا عليه أنه أنا ليش وأنا كنت مشارك. فتوضحت له القصة أنه أنت عندك هاي القصة وهي القصة، هي نقاط ضعف عندك. بعد فترة بعد مرور سنة لقينا ناس من اللي كانوا زعلانين أنه ما حصلوا على الدبوس تميزوا وطلعوا بشكل أكبر بكتير. إجمالي التميز أو التحفيز عند الغالبية كان جايب نتيجة كتير رائعة، رفع سوية العمل بالفرق، المشاريع صارت أجمل وأحلى، صاروا عم يعتنوا بشغل بشكل كتير رائع. الحالة الدراسية بازار آزار ما قالوا شيء خلص، كنتم شارفين بوجودكم معنا. في الكشافين اللي كانوا قيمين على عمل طلاب المدارس تحديدا، كانوا بالاستراحة بين الفترة الصباحية والمسائية كانوا أخذين الكتب وعم يدرسوا. بالمخيمات عم ياخذوا كتب وعم يدرسوا، في وقت عم يكون بعض الأحيان للمطالعة، حتى طلاب جامعيين درسوا ببعض المخيمات أو إلى آخره. فالفكرة عم يزيد الحافز، ما بقى هالكشافي مكان يفضي ضغطه أو يعيش الفراغ بالطريقة الجميلة، لا عم يكون ملء فراغ بطريقة مميزة وتزيد تميزه بحياته عامة. يعني هون كمان فينا نقول انه هي رسالة للأهالي يلي ممكن بيتخوفوا من انه أولادهم ينخرطوا بنشاطات مثل نشاط الكشاف، انه ممكن يلهيهم عن دراستهم. لا، الكشاف هو ممكن يكون حافز كتير إيجابي وداعم ودافع لهم بمجال الدراسة. أكيد أكيد. سابقا كنا نضرب مثالين أو ثلاثة، حاليا صار فيني قلك قسم كبير من الفوج صاروا أمثلة حية على التميز الدراسي الكتير كبير وبنفس الوقت تميز كشفي. فالقصة الأساس هي تنظيم الوقت، تحديد الهدف، وبس الواحد يحط على براسه خالص. كابتن محمد، يعني حكيت لنا وحكينا الحديث كله كان عن دبوس العام، أيضا في دبوس قائد العام ودبوس مشروع العام، خبرنا عنهم إذا بتريد. هلأ كقائد أنا كنت سابقا للفوج السابع بتكليف، بحاجة أنا مو بس كرم الكشافين وحفز الكشافين، حتى القادة اللي هني عم يتعبوا أنا بحاجة تنوه أنه هذا القائد هو متميز، كرمال هو يشعر بالرضا أنه أنا بالفعل تعبي مرة على الفاضي. طبعا أي قائد هو بحس تعبه مرة على الفاضي من لهفة الأولاد، من السمعة الطيبة، من علاقته مع الأهالي، مع المجتمع المحيط فيه، لكن بنفس الوقت بحاجة شيء إضافي لإله يقول أنه لك قيادتك الكشفية ملاحظة تعبك وعم تقدره. فكان الحل هو دبوس قائد العام، القائد الأكثر تميزا، كمان شروط مشابهة لهي لكن بتناسب طبيعة عمل القادة. فيها صرامة، فيها دقة، فيها مو صرامة بمعنى التزام القسوي، لكن فيها التزام ودقة، هذا اللي بقصده. دقيقة جدا المعايير تبعيتها ودائما هي عم تتطور. هي بالنسبة لقائد العام. يعني نتائجك كقائد مثلا خلال أو انعكاس شغلك على فرقتك ممكن تماماً يكون أحد المعايير. حكما هو أحد المعايير، مستوى مهارات الفرقة، مستوى التزام الفرقة بالفرقة كاملة، لأن بالنهاية الفرقة الضعيفة بتدل على عقائد ضعيف، ما بتدل على كشافين ضعاف. هلأ كتجربة شخصية، هلأ أنا قلت لك ما بحمل دبوس كقائد العام ولا يجوز، لأني أنا اللي اقترحته أولا. ثاني أنا اللي بمنحه، فما فيني عيب أمنحه لحالي. ثالثا والأهم أنه أنا لا أستحق. ليش لا تستحق؟ يعني ممكن الآخرين يمنحوك إياها باسم الجميع. هذه شيء تاني. هو على ما يبدو الكابتن محمد عنده من التحفيز ما يكفيه، بده يدور على حدا تاني يحفزه ويعطوه. هلأ إن شاء الله، هلأ أنا محفز أساسا، لكن في قصة مهمة. أنا الفترة الماضية كنت قائد فرقتين، فإحدى فرقي كانت بغاية الفرقتين كانوا ضعاف بالأحرى، والحق بسبب تشتيت وتوزيع مهام زيادة، فالفرقتين ضعف الفرقتين ما بقول هو سبب الكشافين، الحق علي أنا ما نظمت وقتي أو وقتي ما كان يسمح أو إلى آخره. فبهي الحالة أنا كقائد الضعف بقول هو من القائد ذات نفسه مو من الكشافين. طبعا الكشافين إلين دور، لكن هو شخصيته وأسلوبه بأي مهمة كانت وبأي مستوى كان، طالما هو مهتم، طالما عنده خطة عم يشتغل عليها، فهو حكما رح يحقق نتائج أكثر من رائعة. هلأ الكشافين اللي عندنا، القادة اللي عندنا بالعموم متميزين. أنا اللي 10 سنين قائد بعتقد هنين من الناس اللي الأميز اللي شفتين بحياتي خلال 10 سنين، هني من أميز القادة اللي شفتين، مع احترامي لجميع القادة. لكن بنفس الوقت ما بيمنع أنه في حدا أفضل من حدا، ضروري يقول هذا هو المميز ويا جماعة سبقوه، مو صيروا مثله سبقوه. دائما التحفيز أساسي. قائد محمد، يعني أنت من فترة التحقت بالجيش العربي السوري، ورغم هيك بالإجازات عم تعيش الحياة الكشفية من جديد، أو ما بدنا نقول من جديد لأنه أصلا ما تركتها، حاملة بقلبك حتى وأنت هناك. هذا الشيء حلو، ونحن منقول لك تهانينا من قلبنا لإلك. شكرا لكم، والحمد لله عم تابع من هناك، عم بتواصل مع الشباب بشكل دائم، وبأول بكل إجازة بنزول بكون على اطلاع. أنا أجيت من اجتماع يعني عن الفترة اللي مضيت وتحضيرات الفترة اللي جاي. هلأ بالنسبة لتحضيرات الفترة الجاية، لابد من ذكر أمر مهم، لأنه كنت نازلي على الكورنيش الصبح، كانت الساعة 8 شفت الكشاف على الكورنيش عم بيحضر بتدريبات للمسير الاستعراضي القادم. كان كتير الجو مليان حماس مثل العادة، والبحر متضامن مع الكشاف والنوارس وكل شيء حلو بطرطوس. خبرنا عن المسير الاستعراضي القادم. هلأ لمحة أو هيك لمحة بسيطة، رجع صغيري بالزمن، عمرة من عمر الجلاء اللي هو أول احتفال بعيد الجلاء بسوريا، نفذته الكشافي تحديدا القائد علي بيك الدندشي، هو اللي قاد أول استعراض عيد جلاء بسوريا. اليوم عم نحاول كشعب عربي سوري أنه نكتب جلاء جديد، يا رب، متأملين فيه. حاليا نحن بأمس الحاجة لرفع معنويات الناس المواطنين، طبعا 7 سنين أثبتوا المعنويات العالية، احتفالنا بعيد الجلاء هو ترسيخ لقيمة الجلاء ذات نفسه، وبالإضافة لقيمة كشفية قديمة. هل الاحتفال السني رح يكون بطريقة جديدة، في معنى شريك من وجه له كل التحية اللي هو مكتب لماح جديد للطباعة والنشر للسياحة والسفر، مكتب تاني والسفر. فهني رح يكونوا شركاء بالاحتفال، رح يكون في كرنفال جميل رح يمشي من عند دوار الشيخ صالح العلي كرمز من رموز الجلاء باتجاه الساعة، بعدين رح ننزل غربا على الكورنيش وننتهي بساحة المهرجانات مع موسيقى نحاسية، مع أعلام الكشافة، كل مراحل الكشافي موجودة، مع مفاجآت من خليل وقتها. دائما مفاجآت موجودة عندكم. إن شاء الله يا رب. هلأ التحضيرات على قدم وساق، منأمل يا رب يكون جيد، ومندعي ما بعرف إذا في مجال من هون كل الناس تكون موجودة، واللي بيقدر ينزل علم سوريا ينزل ويقول هذا علمي. نرجع نذكر بالموعد كابتن، يوم الثلاثة الساعة 5:30 الانطلاق. نعم. من عند دوار الشيخ صالح. كل عام وانتو والوطن بألف خير. بفتكر ما في حاجة ندعي الناس أو ندعي السوريين لينزلوا حتى يحملوا هذا العلم السوري، اللي بكل مناسبة بكل لحظة عم نشوفهم حاضرين بالساحات وماسكين العلم السوري حتى يرفرف من أول وجديد مثل ما تعودنا عليه دائما. إن شاء الله يا رب. شكرا كتير كابتن محمد على وجودك معنا اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. بأعمالكم ونشاطاتكم. وأكيد مثل ما بدأنا حديثنا معك عن التميز والنجاح، رح نتمنى لكم المزيد من التميز والنجاح، ونقول جملتكم الشهيرة: كل التقدم والازدهار لحركتنا الكشفية. نحن رح نقلكم كل التقدم والازدهار لحركتكم الكشفية. كل الشكر لك القائد محمد حسامو. شكرا لكم. سوى نبنية سوى رايتها نعليا سوى نحمية سوى نبنية سوى رايتها نعليا. لو سألوني أنا شو ديني رح قلن ديني سوريا. لو سألوني أنا شو ديني رح قلن ديني سوريا. سوريا دين ومعبود أرض هي أرض جدود. سوريا دين ومعبود أرض هي أرض جدود. دوني عصر بارودي نظرة برصاص التأمية. Oh,